وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفا. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي رواية أخرى: الحية بدل العقرب. مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذن، واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا فيكون كالشاة المصوبة إذا ذبحها الغاصب، ومن قتله منكم متعمدا ذاكرا لإحرامه عالما بأنه حرام عليه قتل ما يقتله، والأكثر على أن ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء، فإن إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الضمان، بل لقوله: ومن عاد فينتقم الله منه، لأن الآية نزلت في من تعمد، إذ روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله فنزلت فجزاؤه. إذن ما هو مثل ما قتل من النعم برفع الجزاء، والمثل قراءة الكوفيين ويعقوب بمعنى فعليه، أي فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم. وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل بينهما بالصفة، فإن متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لم يتم بها، وإنما تكون صفته. وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول، وإقحام مثل كما في قولهم: مثلي لا يقول كذا، والمعنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل، وقرئ فجزاء مثل ما قتل بنصبه، فجزاء مثل ما قتل بنصبهما على فليجز جزاء، أو فعليه أن يجزي جزاء يماثل ما قتل، وفجزاؤه مثل ما قتل. وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي رضي الله عنه، والقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال: يقوم الصيد حيث صيد، فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته وبين أن يشتري به طعاما، فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم، واللفظ للأول أوفق، يحكم به ذو عدل منكم. صفة جزاء، ويحتمل أن يكون حالا من ضميره في خبره أو منه، أو إذا أضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن. وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد، يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليهما، فإن الأنواع تتشابه كثيرا. وقرئ ذو عدل على إرادة الجنس أو الإمام هديا حال من الهاء في به أو من جزاء، وإن نوّن لتخصيصه بالصفة أو بدل من مثل باعتبار محله أو لفظه في من نصب بالغ الكعبة، وصف به هديا لأن إضافته لفظية، ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به. وقال أبو حنيفة: يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء، أو كفارة عطف على جزاء إن رفعته أو نصبته فخبر محذوف. طعام مساكين عطف بيان أو بدن منه، أو خبر محذوف أي هي طعام. وقرأ نافع وابن عامر كفارة طعام بالإضافة للتبين كقولك خاتم فضة، والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد، فيعطى كل مسكين مدة أو عدل ذلك صياما أو ما ساواه من الصوم، فيصوم عن طعام كل مسكين يوما، وهو في الأصل ليذوق وبال أمره، أو عدل ذلك صياما أو ما سواه من الصوم، فيصوم عن طعام كل مسكين يوما، وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول وقرئ بكسر العين، وهو ما عدل بالشيء في المقدار كعدلي الحمل، وذلك إشارة إلى الطعام وصياما تمييز للعدل، ليذوق وبال أمره متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم، ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبته بهتكه لحرمة الإحرام أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله. وأصل الوبل الثقل، وبال أمره نعم الوبل الثقل، ومنه الطعام الوبيل، عفى الله عما سلف من قتل الصيد محرما في الجاهلية أو قبل التحريم، وفي هذه المرة أو في هذه المرة، ومن عاد إلى مثل هذا فينتقم الله منه، أي فهو ينتقم الله منه، وليس فيه ما يمنع الكفارة عن العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح، والله عزيز ذو انتقام ممن أصر على عصيان. هذه الآيات تدلنا إخوتي على أن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم وعلى من دخل المسجد الحرام أن يصطاد، ولذلك من محرمات الإحرام الصيد. وقبل أن نبدأ بكلمة الصيد لابد أن نميز بين ثلاثة أمور. عندنا يباح مثلا الطعام إما بالموت وذلك كالسمك والجراد، أو يباح بالتذكية وذلك كالأنعام مثلا كالغنم والبقر والإبل، أو يباح بالصيد كالغزال والضبع إلى غير ذلك. أما التذكية وطعام البحر فهذا لا خلاف فيه أبدا، إذا ذكى تذكية أو أكل من طعام البحر وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن المحرم فقط أن يصطاد صيد البر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك ابتلاء واختبارا وامتحانا للمؤمنين، وأكبر امتحان أن يكون ذلك الامتحان يقابل امتحان بني إسرائيل، فإن الله عز وجل حرم عليهم الصيد في يوم السبت فصارت حيتانهم تأتيهم شرعا، لكنهم احتالوا فنصبوا الشباك قبل السبت وأخرجوها بعد ذلك، وهذا مما خالفوا فيه أمر الله عز وجل. أما المؤمنون فصارت عندما أحرموا ودخلوا في الحرم صارت هذه الحيوانات كالغزلان وما شاكل ذلك من الحيوانات التي تؤكل وتستطيبها العرب تأتي إليهم وإلى جوارهم وإلى جوار نوقهم، ولو أخذها الإنسان بيده لأخذها حية، ولو طعنها لوجدها ميتة أمامه يستطيع أن يأكلها، ومع هذا كله نهاهم الله عز وجل. هذه الوحوش تغشاهم في رحالهم سبحان الله، ويتمكنون من صيدها ويتمكنون من أخذها بأيديهم ويطعنونها برماحهم، ولكنهم تفلوا. نعم، لا يبلونكم الله بشيء. ثم الله هذا على كثرته شيء حقير أمام امتثال أمر الله عز وجل. لا تغتروا بالدنيا وما فيها، فإن الدنيا تأتي راغمة، وإذا حرم الله عليكم شيء فينبغي أن يكون كالمعدوم بالنسبة إليكم كأنكم لا ترونه أبدا. ولذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يمتثلون أمر الله عز وجل ولم ينظروا إلى ذلك، وإن هذا الابتلاء قد نجحوا فيه، فإن الذي ينجح في الابتلاء الصغير ينجح في الابتلاء الأعظم وفي الابتلاء المستمر. وهذه أيام تمضي وبعد ذلك تعودون مرة ثانية وتصيدون ما تشاء بعد أن تنتهوا وتتحللوا من أحرامكم. ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا حللتم فاصطادوا. إذن معنى ذلك هذا في وقت بسيط جدا يحرم عليكم، وفي مكان معين يحرم عليكم الصيد، ويحرم عليكم تنفير الصيد من هذا المكان إلى مكان آخر، أن ينفر من داخل الحرم إلى خارج الحرم. حتى لو اصطاد الإنسان ببندقية مثلا وهو في داخل الحرم طيرا خارج الحرم فإنه لا يصح له أن يفعل ذلك. دائما عندنا الحرمة موجودة في المكان وأيضا بالنسبة للإحرام في شيء واحد. وكانت النتيجة ليعلم الله من يخافه بالغيب، الله يعلم الغيب، فكيف جاءت ليعلم، أي لينكشف علم الله، ليتميز بينكم الخائف من الله من عقابه والإنسان الآخر الذي إيمانه ضعيف إيمانه قليل ربما يكون منافقا فإنه يحتال في ذلك. إذن الإنسان قوي الإيمان قوي الشكيمة قوي العزيمة الممتثل لأمر الله عز وجل لا يقع في الصيد الذي حرمه الله عز وجل، فيظهر علم الله ويتميز علم الله ويعرف الناس ما كان من علم الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الصحابة الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى. وغاية تكريمهم أنهم كانوا يقلدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لهم به أسوة. قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد ذلك الابتلاء بعد ذلك الامتحان واصطاد فله عذاب أليم. إذن هنالك وعد وهنالك وعيد، فالمسلم الملتزم وعده الله بخير، أما الإنسان الذي لا يلتزم أوامر الله فإن الوعيد لاحق به والوعيد لا يكون إلا بشر. فعليك أن تتملك وأن تملك جأشك وعليك أن تراعي حكم الله فيه، فكيف إذا كانت النفس تميل إليه وتحرص عليه. يوجد عندنا أيضا سيدنا أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى بالذكر نذكر هذه القصة. سيدنا أبو قتادة كان مقدما ويريد الإحرام ولم يحرم، لكن الصحابة من أصحابه كانوا قد أحرموا ومر عليهم حمار وحش يشتهيه كل واحد، أطيب شيء في الصيد حمار الوحش، فنان هذا المخطط يسموه زيبرا. نعم، هذا حمار الوحش نظروا إليه ولكنهم لا يستطيعون القرب منه، فامتثلوا أمر الله عز وجل. وإذا بأبي قتادة يأتي على فرسه فيرى، يتمنى كل واحد منهم أن يرى أبو قتادة لأنه لم يكن محرما ولا في أرض الحرم، أن يرى ذلك. فرآه فشد عليه فوقع الحبل، فناداهم من أجل أن يعطوه الحبل فقط، فلم يعطيه واحدا منهم الحبل، فنزل إلى الأرض وأخذ الحبل وشد على حمار الوحش وجاء به وقد يعني يتشخب دما. وعندما جاء إلى هؤلاء أكلوا منهم، فتعجب منهم وربما لم يكن يعلم الحكمة، فقالوا إنه لا يحل لنا أن ندلك عليه ولا أن نشاركك فيه، فلو شاركناك فيه لحرم علينا. إذن فأكل الجميع وأخذوا شطرا من ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الصيد دليل على حله، إذا اصطيد اصطاده حلال وفي أرض حلال، ولم يصطاده لمحرم، اصطاده لنفسه، ولكن إذا اصطاده لنفسه يمكن أن يأكل منه. ثم جاء الأمر بشكل عام: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. متى يبدأ الإنسان بالإحرام؟ أنتم تعلمون أنه يوجد عندنا مواقيت للإحرام. مواقيت الإحرام هي القادم من أهل المدينة ذو الحليفة آبار علي، وأهل الشام كانوا يحرمون من الجحفة من رابغ، وأهل المدينة من يلمنا، وأهل نجد الحجاز من قرن المنازل، وأهل العراق كانوا يحرمون من ذات عرق، ومن كان بين هذه المواقيت يحرم من بينها، ومن لم يكن له ميقات فإنما يحرم من أين؟ على بعد مرحلتين من مكة إن لم يكن في تلك الجهة ميقات، والغالب يعني يوجد إلا في جهة جدة، فجدة أقل من مرحلتين من مكة. ففي هذه الحالة إذا وصل الإنسان إلى الميقات، في الميقات قبل أن يحرم يحل له أن يصطاد، لأن الميقات ليس من يعني قبل الميقات، بعد الميقات مثل الخط تمام، كالخط هنا في السجادة، هنا حرام هنا ليس بحرام. لذلك يدخل الإنسان تحت قوس الآن مكتوب عليه الميقات، قبل هذا القوس بخطوة حلال، بعد هذا بسنتيمتر هو محرم. إذن دخول إلى الحرام أو الإحرام، قد يحرم الإنسان من بيته، فإذا أحرم الإنسان من بيته، إذا أحرم من بيته معنى هذا أنه أحرم قبل الوصول إلى الميقات، وهذا جائز، لكن الأفضل أن يكون من الميقات. فإذا أحرم من بيته فيعتبر محرما ولا يحق له أن يصطاد أبدا. إذن عرفنا ما معنى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا حرم ولا في المسجد الحرام. طيب إذا متى ينتهي الإنسان؟ ربنا عز وجل قال فإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم ما كيف يتحلل الإنسان؟ قالوا يتحلل الإنسان بفعل تحللان، يتحلل المرء تحللين، التحلل الأول يسمى التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، بفعل ثلاثة أشياء يتحلل من كل شيء، وبفعل شيئين يتحلل التحلل الأصغر. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق، أو طاف ورمى، كيفما كان فعل من طواف رمي وحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثالث تحلل التحلل الكامل. فإذا خرج من الحرم هل يحق له؟ وهنا معنى إذا حللتم فاصطادوا ليس يجب على كل حال أن يذهب ومعه مثلا والله قوس نشاب وسهام أو بارود الصيد، وبعد ذلك يبحث ويصطاد. لا، معنى ذلك فقد أحل الله لكم ما كان قد حرمه عليكم، فيعود الأمر إلى ما كان عليه سابقا من حل الصيد إذا خرجتم من الحرام وإذا خرجتم من الإحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون جمع حرام كرداح وردح. ولعل ذكر القتل دون الذبح والذكاء للتعميم، وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه، لأن الغالب فيه عرفا إنسان لا يصطاد شيئا لا يؤكل لحمه. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرام، يعني مع أن الصيد حرام لكن هذه الأشياء شديدة الأذى فإنها تقتل في الحل وتقتل في الحرم. الحداء وهي الطائر المعروف، وهو الذي يعني حتى يأكل حتى الغنم، يعني أحيانا يستطيع أن يأخذ غنمة ويرتفع بها إلى الجو ويلقيها على الأرض فتموت فيأكل منها، يعني لوزنها إذا لم يستطع أن يحملها، وربما يحمل ولدا صغيرا. نعم. والغراب، الغراب الأبقاع تعرفه، والعقرب، العقرب ذلك الحيوان صاحب الأرجل الذي يلدغ لدغة يعني سامة، فقد يعجز الإنسان بعد ذلك أن يقوم إلا إذا دوي وأخرج السم من جسده. والفأرة، الفأرة معروفة، نعم، وهي يعني كثيرة الأذى لأنها من القوارض تقرض. والكلب العقور، نعم، يعني هذا الكلب ليس كلب صيد وليس كلب حراسة. وفي رواية أخرى الحية بدل العقرب، مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذن. واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة؟ لا، كالشاة المغصوبة إذا ذبح الغاصب لا. إذن المهم الذبح يمكن للمحرم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندما كان في الحديبية نحر تلك الإبل ونحر الصحابة وأكلوا، وهذا يدلنا على أن الذبح والنحر مسموح للمحرم به. ومن قتله منكم متعمدا ذاكرا لإحرامه، ذكر أنه محرم عالما بأنه حرام، يعني قد يكون جاهلا، عليه قتل ما يقتل، حرام عليه قتل ما يقتله. والأكثر على أن ذكره ليس للتقييد، لتقييد وجوب الجزاء، يعني هذا من حيث العقاب، لكن بالنسبة للجزاء واحد عامد مخطئ، يعني لينبغي على من أراد أن يحج أو يدخل الحرم أن يعلم القوانين الشرعية المتعلقة بالحرم. فإن إتلاف العامد، يعني الذي يصطاد عامدا، والمخطئ واحد في إيجاب الضمان، ومن عاد فينتقم الله منه، لأن الآية نزل في من تعمد، إذ روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله، فنزلت فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني نحن نرى أن الحيوانات يوجد فيها أشكال متقاربة مع بعضها البعض، فلو رأينا الغزال يشبه الماعز، ولو رأينا الضبع يشبه الخروف بالحجر، ولو رأينا بقر الوحشي مثلا أو حمار الوحشي يشبه البقر، ولو رأينا الزرافة مثلا تشبه النعامة. على كل حال، وحكم في الطيور كل طير بمقابله شاذ، لذلك لكن مع هذا كله جعل الإسلام هذا الأمر يحكم به ذوى عدل منكم، مع قدرة سيدنا عمر وفقه عندما سأله سائل نادى لأحد الصحابة وقال يحكم به ذو عدل منكم. يعني احنا الاثنين اللي احنا نحكم له لهذا الرجل بهذا الجزاء الذي تعلق به. وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول فجزاء مثل يعني ممكن، وإقحام مثل كما في قوله مثلي لا يقول كذا، والمعنى فعليه أن يجزي مثل ما قتل، وقتل فجزاء أي ليجزى جزاء مثل ما قتل بنصرهما على فليجزى جزاء، أو فعليه أن يجزي جزاء يماثل ما قتل، وفجزاؤه مثل ما قتل، وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند الإمام الشافعي كما ذكرنا والإمام مالك أيضا. أما عند الإمام أبي حنيفة كم يساوي هذا الصيد؟ يساوي مثلا 10 دنانير. 10 دنانير ماذا تشتري لنا من الصيد؟ فنشتري من الأنعام، فنشتري فيها من الأنعام أو نشتري طعاما نوزعه على فقراء المساكين. ولعل الظاهر يعني مع الإمام مالك والإمام الشافعي، فالظاهر في الآية أوضح أن ذلك يقابل الشكل والهيئة في الجزاء. قال طبعا فعند الإمام أبي حنيفة يقوم الصيد حيث صيد، فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته وبين أن يشتري بها طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم، واللفظ للأول أوفق. يحكم به ذوى عدل منكم، صفة لجزاء، ويحتمل أن يكون حالا من ضميره في خبره أو منه إذا أضفته أو وصفته أو رفعته بخبر مقدر لمن، وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليهما، فإن الأنواع تتشابه كثيرا. وقرئ ذو عدل على إرادة الجنس أو الإمام هديا حال من الهاء في به أو من جزاء، وإن نون لتخصيصه بالصفة أو بدل من مثل باعتبار محله أو لفظه فيما نصب. بالغ الكعبة، في قراءة بالغني الكعبة، وصف به هديا لأن إضافته لفظية. لماذا معنى الإضافة لفظية؟ يعني الكعبة مفعول به لبالغ، ولذلك وصف الله النكرة هديا بقوله بالغ الكعبة، لأن بالغ الكعبة ليست معرفة، وهذه الإضافة من باب الإضافة اللفظية، والإضافة الحقيقية تكون على معنى اللام أو على معنى من أو على معنى في. مثلا عندما تقول كتابي أي كتاب لي، خاتم فضة أي من فضة، مكر الليل مكر في الليل. ومعنى بلوغي الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به، وقال أبو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء، أو كفارة عطف على جزاء إن رفعته أو وإن نصبته فخبر محذوف. نعم. طعام مساكين عطف بيان أو بدل منه، أو خبر محذوف أي هي طعام مساكين. وقرأ نافع وابن عامر كفارة طعام بالإضافة للتبيين كقولك خاتم فضة، والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد. يعني ننظر إذا لم يجد الهدي يقومه طعاما يقومه مالا، هذا المال ماذا يشتري به طعام؟ قالوا يشتري به مثلا 50 مدا من القمح. طيب ما استطاع أن يشتري 50 مدا من القمح، يصوم 50 يوما عن كل مد صيام يوم، وقرئ قال فيصوم عن طعام كل مسكين يوما، وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول وقرئ بكسر العين، وهو ما عدل بالشيء في المقدار كعدي الحمل، وذلك إشارة إلى الطعام وصياما تمييز للعدل. ليذوق وبال أمره متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم. ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبته بهدكه لحرمة الإحرام أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله. وأصل الوبل الثقل، عفى الله عما سلف، يعني ما بعض الناس قتلوا سابقا. فالإسلام لا يعامل معاملة عكسية ورجعية إلى الوراء، من قتل الصيد محرما في الجاهلية أو قبل التحريم أو في هذه المرة، ومن عاد فينتقم الله منه، أي فهو ينتقم. لماذا قال فهو ينتقم؟ لذا ما قدر في فينتقم بالجزم، من عاد ينتقم منه. ولذلك لما جاءت الفاء أي فهو ينتقم منه. وليس فيه ما يمنع الكفارة عن العائد، يعني لو عاد مرة مرتين وثلاثة فإنما عليه عدة كفارات بعدد ما فعل في هذا الصيد، كما حكي عن ابن عباس وشريح والله عزيز ذو انتقام ممن أصر على عصيانه. ثم قال تعالى أحل لكم صيد البحر، والحمد لله رب العالمين.